أن يكون هذا الوطن هو مصر، يعني لم تتأتى أو لم تبنى هذه الحضارات بيسر وسهولة، وإنما يبنيها طبعا فكر الإنسان وسواعده، ويبنيها أيضا الإنسان الحريص على أن يقيم حضارة طبعا على مثل هذه الأرض. وحضارة مصر يعني حقيقة هي حضارة تستدعي أن يحافظ عليها الإنسان المصري، فكيف نحافظ على هذا الثراء أو التراكم الثقافي والحضاري المصري؟ بأمرين. نعم. بالعلم والعمل. نعم. وإذا جئت إلى المجال العلمي ستجد أنه بفضل الله هناك توجه عظيم ليس على تقليدية العلم كما كان، وإنما على العلم المؤثر الفاعل في حركة الحياة. إذا جئت مثلا إلى المجال الشرعي والعلوم الدينية ستجد أن هناك إعادة قراءة للشروح التراثية، لا أقول لكتب التراث، للشروح. للشروح. لماذا؟ لأنها كتبت لزمان غير الزمان الذي نعيش فيه. تدخل في إطار تجديد الخطاب الديني، وفي إطار تنقية أو كما يقول التنقيح، يعني أو اختيار ما يتفق مع تنقيح الدخيل الذي دخل عليه من غير النصوص المقدسة. لماذا؟ لأن كل إنسان وليد بيئة معينة، فلا بد أن يتأثر بها، وكل بيئة لها مصطلحات، وكل بيئة لها مفاهيم، وكل بيئة لها مرجعيات. نعم. فهو يأتي من النص المقدس من القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينزلها على الواقع الذي يعيشه. ربما نحن نعيش واقع مغاير الآن، فنحتاج كذلك إلى إعادة قراءة لهذه النصوص في ضوء الواقع الذي نعيشه، لكن نحتاج إلى أن يقوم بهذا العلماء الفقهاء أهل الاختصاص. لماذا؟ حتى يحسنوا فهم النص الوارد عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن قراءة الواقع الذي يعيشون فيه، ويأتي من فهم الواقع وفهم النص المقدس أن نعيد طرح هذه الأفكار وهذه المفاهيم بلغة يفهمها أبناء هذا العصر. ثم نأتي من ظروف المجتمع بالمستجدات فيبحث العلماء فيها كذلك لتحقيق فهم واقعي للدين كما أنزله الله تبارك وتعالى، لا كما فهمه بعض الناس. لأن البعض يظن يتفق مع الفطرة السليمة ويتفق مع كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن الله الذي أنزل هذا خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى حتى يقول في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسيدنا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعانا إلى دائما أن نجدد أفكارنا وأن نخاطب الناس بما يفهمون. خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن فالعلماء الذين سبقونا جزاهم الله عنا خيرا أن أوصلوا إلينا هذه النصوص المعصومة المقدسة، وأوصلوا إلينا اجتهاداتهم في ضوء العصور التي نشأوا فيها، فصار عندنا ميراث نستطيع أن نبني عليه كإنسان بنى بيتا ثم يكمل أبناؤه ومن جاء بعده. هذا في المجال الشرعي. تأتي بعد ذلك إلى المجال العملي والواقعي لتعليم أبنائنا في المدارس وفي الجامعات. وجدنا أن هناك أسلوب جديد وطريقة جديدة في تعليم أبنائنا وتغذيتهم بعلوم العصر الذي يعيشون فيه، وهذه بادرة خير حين تؤتي ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى. ستجد أن الطالب هنا في مصر لا يقل أبدا عن نظيره في أي مكان آخر في إدراكه لمستجدات الحياة وفي حسن التعامل مع مستجدات العلم والتطور الحديثة والتكنولوجيا. وبهذا يستطيع أن يحول هذا العلم إلى عمل، فيصير عندنا مثلا كهذه المشروعات العملاقة التي تجري في شرق مصر وغربها، تجد أن العلماء القائمين عليها هم علماؤنا أبناء مصر المحروسة، سواء من أقام هنا ورضي أن يقيم هنا أو من ذهب إلى أي بلد آخر يتزود بخبرات ويتعلم ويعمل هناك، ثم لا يحرم بلده من ثمرة جهده وذكائه وعقله. فتجد أن هناك تناغم بين علم واقعي وبين عمل جاد بناء تستطيع أن تصل به أن تبني، لا أقول هرما جديدا، وإنما أن تبني بناء أعظم من الأهرامات. أهرامات بقى. لأنك نعم، لأنك ستجد أن الإمكانات الموجودة في هذه الأمة إمكانات عظيمة، الله تبارك وتعالى لم يحرمها من شيء، لكننا نحتاج إلى أن نحب بلدنا أكثر من ذلك، إلى أن نعمل لصالح هذا البلد، أن نكون على قلب رجل واحد نسعى خلف قيادتنا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، حتى نستطيع أن نقوم بنعمة هذا الوطن الذي نعيش فيه. لأن هناك كلمة قرأتها أوجعتني لأحد العلماء، قالوا له: ما تقول في مصر وأبنائها، قال للأسف أن مصر نعمة وهناك من أبنائها من لا يستحقها. هناك الذين يسعون للتخريب، الذين يسعون إلى تثبيت الهمم، الذين يسعون إلى بث اليأس في قلوب الناس، والإشاعات الكاذبة المغرضة التي تفط في عضد الناس. تجد الناس يعملون ويجتهدون، لازم نتنبه لمثل هذه الأمور. نعم، وينتظرون ثمرة جهدهم. وتجد أنهم لو جئت مثلا إلى 100 يعملون، ستجد أن هناك 5 أو 6 كسلوا عن العمل وجبنوا، ثم يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم هذه اللائمة، فيقولون للمجتهدين العاملين إن جهدكم لن يؤدي إلى شيء، إن جهدكم هذا ضائع لأنه لم يثمر. إذن فهؤلاء 5 أو 6 إن شئت فقل كفروا بنعمة هذا الوطن. نسميهم المرجفون في المدينة، المرجفون المفسدون في الأرض، في الأرض. لماذا؟ لأنهم ما عملوا ولا سكتوا عن العامل حتى يتم عمله، بل يثبتون العزائم. الله تبارك وتعالى ذم هؤلاء. الله تبارك وتعالى حين تحدث عن غزوة الأحزاب ذكر هذا الصنف من الناس الذين يرجفون ويثبطون في عزائم المؤمنين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يردون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. سبحان الله. يبقى هؤلاء الذين يأتون إلى هذا الإنسان البسيط الذي استطاع أن يدبر من قوته شيئا، فهو يتبرع به لغيره ليسند من هو أضعف منه، ليتكاتف هذا المجتمع جميعا. تجد أن هناك شاب يتطوع بجهده وبوقته في حملة من الحملات القومية، سواء للنظافة أو للحملات الصحية أو ليمر على قرية من القرى الفقيرة يعين لها فيما يهمهم، تجد له زميل آخر ضعفت نفسه أن يخرج معه، وعز عليه أن يترك هذا الزميل حتى يعمل، فهو يحاول أن يثبت، يقول له ماذا تفعل كثير وخرجنا وهو لم يخرج من بيته أبدا. إذن فهؤلاء الذين يعملون نقول لهم إن الله تبارك وتعالى معكم، يبارك يساندكم ويؤيد أعمالكم. والله تبارك وتعالى حين قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المجتمع فيه مؤمن وفيه منافق وفيه كافر وفيه صالح وفيه فاسد، لكن الله تبارك وتعالى أمر أهل العمل ألا ينظروا إلا إلى المؤمنين الذين لهم قيم، الذين لهم أخلاق، الذين يؤمنون بثمرة هذا العمل. أما البقية فالله تبارك وتعالى يقول لهم لا تلتفتوا إليهم، ما دام الله ينظر إليكم ويرعى جهدكم، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لكم منهاجا وأنتم تسيرون عليه، وما دام أهل الإيمان يحبون أعمالكم فسيروا على بركة الله، فأنتم في معية الله، ولا تنتظروا من أحد من هؤلاء جزاء، لأن الله تبارك وتعالى سيجازيكم إذا تمت أعمالكم بفرحكم بتمامها، كما فرحنا يوم افتتحنا مسجدا وكنيسة. فهذا العامل الذي كان يصلح الأرض هناك وقالوا له ماذا تفعل هذه صحراء خربة كذا، بعد أقل من سنتين رأى مسجدا لم يرى مثله قبل ذلك، ورأى جواره كاتدرائية لم يرى هذا القرب وهذه العظمة، بل ولم يرى هذا الجمع الذي جاء لينظر جهده. ولذلك أعجبتني كلمة رائعة الأم تريزا ذهبت إلى بلاد الهند، فوجدت العمال الذين يجمعون المسامير والبراغي الملقاة في الأرض واقع من، فبتسأل أحدهم تقول له ماذا تفعل؟ قال أصنع طائرة، أصنع الطائرات. فتقول له تصنع الطائرات كيف؟ قال إن الطائرة التي وصلت بها إلى هنا هذه هي البراغي التي تمسكها، هذه المسامير هي التي تربطها، ولولا أني أجمعها ما استطاعوا أن يصنعوا طائرة. الله. إذن فهو يقدر قيمة جهده العمل ولا يستصغر شيئا ولا يهدأ شيء. هؤلاء الذين عملوا ويعملون في مشاريع هذا البلد لا يستصغرون جهدا يخمون به، وإنما كل واحد منهم لا أقول يبني لنفسه ولعياله، وإنما يبني لهذا الوطن مجدا. والله ده يمكن فعلا بخليني يعني أعتبر ما يحدث على أرض مصر من منشآت ومن عمائر، ويمكن نأخذ العاصمة الإدارية بمسجدها وكاتدرائيتها وبمساكنها ومؤسساتها ومنشآتها، بيفكرني فعلا التواصل الحضاري. يعني دائما مصر فيها عواصم كتير كان زمان، يعني على مدار التاريخ لما نذكر منف وطيبة وتنيس وأوريس، وبعدين نذكر الفسطاط والعسكر والقطائع ثم القاهرة ثم هذا، فهذا كله ده بيخليني أن أنا أستشعر أن هناك تواصلا حضاريا يحدث على هذه الأرض المباركة. ألم تلتفت إلى شيء نعم. في التاريخ أن كل عاصمة جديدة إنما تكون بداية لنهضة جديدة ورفعة جديدة؟ من المؤكد صحيح هذا في التاريخ صح. لو شئت مثلا إلى عواصم مصر انتقلت من هنا إلى هنا انتقل من مكان إلى مكان جديد بعقل جديد بدماء جديدة برغبة جديدة، فتجد أنه يقفز قفزة حضارية جديدة. هو نفس الشعب بقيمه وأخلاقه، لكنه اجتهد وأراد أن يبدأ بانطلاقة جديدة، فتجد عبر التاريخ كل عاصمة لمصر تبهر الدنيا وتكون للتاريخ محطة. جامع وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. صلينا الفجر ما بين ناسنا ودي مصر بتحضر قداسنا، ماشيين في طريق الخير انا دمي في عروقك دي، وبنشرب من نفس الميه ده احنا اللي ما بينا كبير. صلينا الفجر ما بين ناسنا ودي مصر بتحضر قداسنا، ماشيين في طريق الخير أنا دمي في عروقك دي، وبنشرب من نفس المية ده احنا اللي ما بيننا كبير. جامع وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. يعني حقيقة مثل هذه الأمور التي تناولناها فضيلة الدكتور تجعلني أيضا أؤكد على جزئية مهمة. إذا كنا نحن نبني الحضارة يعني تعميرا وبناء وتشييدا وطرقا إلى آخره، فكذلك بناء الإنسان يحظى باهتمام كبير على أرض هذا الوطن لأنه هو صانع هذه الحضارة. فهناك اهتمام كبير، ويمكن في مقولة مهمة لسيد ريس يعني حينما ذكر أن نحن في معركة البقاء والبناء، البناء على الأرض والبقاء هو بقاء الإنسان على هذه الأرض. فأنا يمكن حينما أتأمل مثل هذه الحملات التي تهتم بصحة الإنسان زي حملة المليون صحة، وحقيقة هي حملة يعني تسير في طريقها وناجحة بكل المقاييس في الأماكن التي أقيمت فيها. فده شيء مهم جدا لابد أن نركز عليه وأن ندعو أيضا المواطنين للاهتمام والالتفاف بمثل هذه الحملات التي هي من أجلهم ولصالحهم. عندنا القاعدة الشرعية تقول صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. يعني الإنسان الصحيح مقدم على الشرع الصحيح عند التعارض، وإن كان في الحقيقة لا تعارض، لكن معنى المقولة أو هذا الأثر أن الدين يهدف إلى أن يكون الإنسان صحيحا، ولذلك يضع له من القواعد والتشريعات ما يضمن له هذه الصحة، فيغلق عنه كل أبواب المرض ويفتح له أبواب الدواء. نعم. في الجانب المادي البدني وفي الجانب الروحي في صلته بالله تبارك وتعالى في العبادة. وتجد أن هذا الإنسان الصحيح ليس فقط يحيا وإنما يقوى. نعم. قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، احرص على ما ينفعك، ما ينفعك ماديا، ما ينفعك علميا، ما ينفعك صحيا، ما ينفعك من أعمال تصلح لها، ما ينفعك من جو صحي تعيش فيه، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. وإن أصابك شيء وأنت تسير فلا تقول لو فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني أنت تسير وتؤدي ما عليك على الله، أيا كان أيا كان ستصل في النهاية إلى ثمرة. نعم. إلى نتيجة، وإن لم تصل إلى نسبة كاملة لكنك ستصل إلى أقرب ما تريد. إلى أقرب ما تريد، وقد يعطيك الله فوق ما تريد. صحيح. يبقى معنى ذلك أن هذا الإنسان هو الذي يبني الحضارة. فهذا الإنسان إذا كان صحيح العقل وصحيح البدن وصادقا في أداء مهمته يستطيع أن يبلغ بأفاق. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما هاجر إلى المدينة المنورة وبدأ يؤسس المجتمع، بدأ يؤسس مجتمع العاملين المجتهدين، حتى إنك تجد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما قبل يد الصحابي وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، ويقول من بات كالا من عمل يده العمل فيها. نعم، من كثرة العمل اليد أصابها الخشونة. نعم. فالصحابي استحيا أنه يصافح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويده خشنة، فخاف أنه يؤذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بخشونة يده، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بها في رواية وقبلها وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. وعندنا أمر آخر، تجد إنسان يخرج من صباح يومه أو من صبيحة يومه حتى تغرب الشمس، من قبل طلوعها إلى ما بعد غروبها يجتهد ويكد نفسه ويتعب، ثم بعد أن يصلي العشاء وإذا أكل أو لم يأكل يلقي بنفسه على سريره مجهدا. يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. كأن هذا الإنسان لا يأخذ جزاء دنياوي الأجر والعمل وثمرة الجهد، وإن تجارته تكبر وإن عمله يتسع وإن استثماره يعلو وإنه ينهض بالمكان الذي هو فيه وفقط، وإنما يصل إلى سريره إذا وضع رأسه على وسادته وضعها وليس عليه ذنب. لماذا؟ لأنه أدى مهمته التي خلقه الله، خلقه الله من أجلها. في الأرض في مناكب في مناكبها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم. نعم. فيها. نعم. فأنت إنما أجدت في هذه الحياة لتعمر هذه الحياة. يبقى تأتي النظرة إلى العمران والإنسان، فلولا بنيان الإنسان ما كان رفع العمران. وفي إطار طبعا يعني عملية الصحة أن تتاح للإنسان أن يحافظ على صحته، في نفس الوقت عليه أن يبتعد عن كل ما هو يؤثر على هذه الصحة من مأكل أو مشرب يعني ضار، وأن يبتعد عن أمر آخر. ليس شرطا أن يكون عينه ضار، بل قد يكون الإكثار منه ضار. الإسراف في الأكل والشرب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صحيح. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويدعونا إلى أن ننظم هذا الأمر، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يعني ما يأكل يبقيه على ليعيش يعيش يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل. فإن كان لمحالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لاعتدال. نعم. أن تأكل ولا تحرم نفسك من شيء، ولكن ألا تسرف في طعام ولا شراب ولا ثياب كذلك. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ترهقك ماديا وبدنيا وتؤثر على غيرك. أي. ربما غيرك لا يستطيع أن يصل إلى هذا، فربما أثرت عليه إما ماديا أو نفسيا. صحيح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الاعتدال والتوسط في كل شيء، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. أيوه. ولم يقتروا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبك بالمنع، لا، ولكنه لا يريدك كذلك أن تعذب نفسك بالزيادة. يبقى هذه تخيل أمر عجيب عندنا لعله قليل منا من يلتفت إليه. أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر يوما بالسوق فوجد رجلا قد سمنت بطنه وكبرت فضربه عليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قالوا يا أمير المؤمنين ما بال الرجل؟ قال إن الإنسان إذا سمن ضعف عن الصلاة. آه. فكسل عن قيام الليل. نظر العبادة بقى. فنظر له ولا نظر عبادية. الجلوس والركوع معنى ذلك. طبعا بالتالي لا يستطيع العمل كمان. نعم. إذا عجز عن العبادة وهي فرض. إذا عن العمل. وأيضا هو فرض. يعني ربما بعض الناس يظن يقول لك والله ده فلان هذا لا عنده ما يكفي غير محتاج إلى العمل. فيأكل كما يشاء. نقول له إذا أراد أن يتعبد هو محتاج إلى العبادة، ما فيش حد مستغني عن العبادة. هو يأكل ما يشاء دي أنا أعتقد كمان يعني دخل في نطاق الحيوان، يعني طبعا لا لا. في الحيوانية يعني لو إن الإنسان أطلق لنفسه العنان يعني يأكل ما يريد وقت ما يريد لمجرد التشهي، يبقى ما الفارق بينه وبين من لا عقل له وبين الأنعام. يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما أوجدنا في هذه الحياة لمهمة، فأنت تسعى في هذه الحياة على قدر ما تؤدي هذه المهمة. وأيضا الله لا يريد أن يحرمك. طبعا البعض قد يظن يقول لك لا ما هذا الحرمان، نقول له لا والله ليس حرمانا ولكن وإنما بقدر. تنظيم بقدر. يعني كل وتمتع، تمتع بما تريد لكن بميزان الاعتدال. صحيح. لا إسراف ولا تقتير. صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يقول له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد بلوما محصورا. نعم. لماذا؟ قالوا لأنه ربما ضيع صحته أو ضيع ماله. واحدة من الاثنين هتضيع، إنما الاثنين يستقيموا مع بعض مع الشره ومع هذا. حتى إن بعض العلماء أجاز إذا كان الإنسان مسرفا على نفسه في الطعام والشراب فيؤدي بهذا السرف إلى تضييع كل ماله أنه يحجر عليه. دخل في نطاق السفاهة يعني. سفاهة. يعني إنسان مثلا يقول لك والله فلان يأكل وجبة في المرة الواحدة مثلا بما يعادل راتب موظف. نقول لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الإسراف؟ ثم يكبر بطنه ويكثر شحمه ولحمه فيمرض ويحتاج إلى أن يذهب إلى طبيب، يبقى خسر من هنا وخسر من هنا. ولولا أن الله تبارك وتعالى علم أن صلاحنا في اعتدالنا ما أمرنا به. صحيح. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو رجعت إلى وصف سيدنا النبي وإلى وصف الصحابة رضوان الله عليهم ندرا أن تجد فيهم من كان كبير البطن إلا لعلة المرض. يعني حتى أن في بعض الصحابة كانوا يتندروا على واحد من الصحابة يقول لك إيه فلان كبير البطن، فلما تكلموا في ذلك قالوا كان به مرض. يعني إنما مش من أكل ولا من إسراف. لا تعالى الحديث عجيب. سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه كبرا جره في النار. يعني الإنسان لما يبقى يطول الثوب زيادة عن اللزوم عشان وكانت وسيلة من وسائل الخيلاء وإظهار المكانة الاجتماعية عند بعض المجتمعات البعيدة عن الثقافة الدينية أو التي تنحي الثقافة الدينية جانبا. يقول سيدنا أبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله إن لي إزارا يسقط مني إلا أن أتعاهدهم. يعني عشان النحافة مش من النحافة. قال العلماء أنه إذا نظرت إلى أبي بكر وعمر وجدتهم أشبه ما يكون بجلد على عظم، كانوا لا يأكلون من الطعام إلا ما يعيشون به. يعني إيه ما يعيشون به؟ نعم تمتع بنعمة الله فالله أحلها لك، وتمتع بما لذ وطاب من الحلال، ولكن بقدر، لا تأكل حتى تصل إلى درجة التخمة، ولا تمنع نفسك عن الطعام حتى تصل إلى مرحلة الجفاف. لا، وسط برضو، وسط اعتدال بين هذا وذاك. بذلك توفر هذه الزيادة، لو أنك ادخرتها وتصدقت بها لنفعت أسرا، لأن بعض الناس يأكل من الطعام ما يكفي أسرة، ربما يأكل في الوجبة الواحدة ما يكفي أسرة يوما كاملا وهو واحد. ولو أنه جاء بهذا الميزان، فهذا الزائد أخرجه، لا أقول أخرجه للناس، لا، وإنما ادخره لعياله، ادخره لنفسه، تصدق به، فنفعه عند الله يوم القيامة. ولو أنه حفظ هذه النعمة وصانها لأدامها الله تبارك وتعالى عليه. ولكن من الناس من نجد أنه يفعل هذه الأمور بمبالغة، وأمر عجيب أنك تجد بعد فترة من الزمان أن الله تبارك وتعالى يأبى أن يخرجه من الدنيا إلا وقد ندم على ما فعل. يجد أنه إذا كبر سنه بدأت الأمراض تهاجمه، لأنه أسرف في حياته، أسرف في قوته، في أكل وشرب، ولم أسرف يحفظ في أكل يعني شبابه، فلم يحفظ صحته ولم يحفظ شبابه. فيأتي في الكبر فيمنعه الطبيب عن أطعمة كثيرة، فيقول له فلان، يقول والله لأني كنت أسرف في شبابي، ولذلك قالوا من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. مطلوب أيضا برضو حتى في إطار الأكل، يعني يبتعد الإنسان عما يعني إذا كان هناك مسكرات أو مخدرات أو أشياء من هذا القبيل. طبعا دي قضية أخرى قاعدة يعني أساس مضرة جدا جدا للإنسان، لابد أن نتنبه إلينا، وخصوصا يعني أبنائنا من الشباب. يعني عندنا مسألة عجيبة، أن الله تبارك وتعالى أودع عندك العقل أمانة، وأودع عندك البدن أمانة، فاحفظ أمانة الله حتى تتم مهمتك في الحياة. فإن خان الأمانة جزاء الخيانة، طبعا جزاء يعني عظيم عند الله كبير في الدنيا وفي الآخرة، لا تجد له سعادة ولا راحة. تجد أن من الشباب أحيانا من يجره أصحاب السوء إلى تعاطي المخدرات بزعم أنها تحقق له نوعا من السعادة، فإذا انجلت السكرة وجاءت الفكرة رأى نفسه أتعس مما كان، بل ورد أنه تكلف زائدا عما كان. صحيح. ثم يأتي بعد ذلك أمام الله، ماذا يقول لربه؟ أيقول له أن العقل الذي جعلته عندي أمانة ورفعتني به واستحق الإنسان به أن يخاطبه رب العالمين تبارك وتعالى، أهدرتهم وضيعتهم، فصار الذي لا عقل له من الكائنات ومسخر أكرم وأفضل ممن له عقل. أمر عجيب. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى كل ما يؤثر على عقل الإنسان، لأن هذا العقل إنما هو جوهره، وكذلك كل ما يؤثر على بدن الإنسان. صحيح. كل ما أفسد هذا البنيان حرمه الرحمن. على أي حال، يعني حديث شائق وممتع مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي، وفي هذا الإطار الذي عرجنا فيه إلى ملفات سريعة، ولكنها كانت أعتقد أنها تفيد أبناءنا وتفيدنا في حياتنا. فعلينا أن نحفظ هذا الوطن، وأن نحفظ يعني بناءه، ونعلم دائما أننا في معركة بقاء وبناء. فحفظ الله مصر شبابا وشيوخا وجيشا وشعبا وأرضا وسماء ونيلا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، والسلام شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك اللهم حمدا لا يحد، ما شدة الأيدي وما الصف التحد. حمدا لك اللهم حمدا لا يحد، ما شدة الأيدي وما الصف التحد. شكرا للزميل نادر راشد من الهندسة الإذاعية ومخرجة هذه الفترة الزميلة نسرين نبيل. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني.